شيخ عرفتم مغزى هذا الحديث؟ الإنفاق في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، الهيئات الخيرية، هيئات الإغاثة في الحي في القرية، حتى لا يجوع مؤمن ولا يعطش ولا يعرى، لأن المؤمنين متضامنون متكافلون. متى يحصل التضامن والتكافل؟ إذا توادوا، إذا تحابوا، إذا تناصروا، وهو الولاء في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ما. الولاء دائما فسره بما تسمع: الحب والنصرة. تحبني وتخذلني، ما هذا بولاء؟ تنصرني وأنت تكرهني، ما هو بولاء؟ لابد وأن يقوم الولاء الإسلامي على حب المؤمنين ونصرتهم، وهذا طابع المؤمنين والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. وحينئذ لما يسرق السارق ويكذب الكاذب؟ لما؟ لأنه يجوع، ما يجوع أبدا في قريتنا، ما يجوع جائع، يعطش ما يعطش، يعرو ما يعرى. لما؟ إخوانه موجودون يقتسبون معه الخبز. أين الولاء والتضامن؟ الجهل الذي فرقنا ومزقنا ورمانا بهذه الدواهي والقواصم، واليهود والنصارى والمجوس هم السبب والعلة. قال الشيخ: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. الكتاب كتاب الجهاد. من جهز غازيا، جهزه فاستقل، أعطاه البعير وأعطاه السيف والرمح والسيام وأعطاه الزاد في ذلك الزمان، جهزه كامل التجهيز. أول شيء المركوب، يمشي يقاتل في حدود الهند، يحتاج إلى دابة يركبها، ويحتاج إلى سلاح، ويحتاج إلى طعام. هذا التجهيز أعده كاملا. وليس معنى أنه لا يصح التجهيز إلا إذا كان كاملا، وإذا كان رجل عنده سيوف هو ورماحه، ما يحتاج، هو في حاجة فقط إلى البعير. إن اشتريت له بعير فقد جهزته، عنده البعير يحتاج فقط إلى الأكل والشرب. إن اشتريت له ما يشتري أو أعطيته نقود فقد جهزته. لا نلتزم بمعنى حتى يستقل، وإن ورد في بعض الألفاظ. من جهز غازيا، والغازي ذاك الذي يخرج يقاتل الكفار والمشركين من أجل أن يدخلهم في رحمة الله، فهو أرحم بهم من أنفسهم، يقف على ديارهم: ادخلوا في رحمة الله، فإن دخلوا الحمد لله، فإن رفعوا السيف وقالوا لا، يقاتلهم حتى يخضعهم لقبول رحمة الله، ثم ينجو ويسعد وله الفضل. ما عندنا جهاد لأجل الدين والدرهم والشو البعير، ما كان يخطو ببالهم. أي الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الرئاء والسمعة والشهرة والمال، وكل هذا لا يصح مع الجهاد الإسلامي. قال الشيخ: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين، حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصاحب الجليل، قال حدثنا، إذا تابعي هذا، أبو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا أيضا. ما معنى خلفه؟ امشي يا فلان، نفقة أهلك علي. ماشى الغازي هو كل يوم: يا أم فلان تحتاجون شيء؟ تقول: أربع أقراص خبز، من الغد نريد هكذا جالون لبن حتى يرجع وهو ينفق، لأن ما ترك لأهلي شيئا، ما استطاع يجاهد، يا فلان تخلفني في أهلي؟ قال نعم، شهر كامل شهرين نعم، امشي على بركة الله. يقع الباب، ماذا تريدون؟ خبزا تمرا كذا حتى يجي. هذا معنى خلفه، فهو خليفته. أو يعطيهم 1000 20 1000 يكفيهم، أولادهم موجودين ويشترون لهم، لكن على فرض ما عنده أولاد هذا الرجل، أمه فقط وزوجته هو يقوم. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها مائي. لا إله إلا الله، هذا نبيكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خادمه أنس بن مالك، يقول: لم يكن النبي يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم فقط إلا على أزواجه، ما يدخل على بيت الصديق ولا على بيت عمر ولا فلان، ما يدخل إلا على أزواجه أو على بيت أم سليم. هذه أخت أم حرام، خالته من الرضاعة، لما يدخل عليها؟ ما هو يدخل فقط، يكثر الدخول يزورها. لما؟ يقول: لأن أخا ما قتل معي، أخوها حرام ابن ملحان مات في بئر معونة كما تقدم، أي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوفد الذين يعلمون الناس فقتلهم المشركون. بعد مات أخوها يزور يدخل عليها للبيت، وهو من هو؟ الجنرال، القاضي، الحاكم، القائد، كل الوظائف، ويتفرق ليزور هذه المؤمنة. لما يزورها؟ لأن أخاها مات في سبيل الله. هذا معنى الخلف في سبيل الله، خالف غازيا على الأقل بزيارة أخته. لا إله إلا الله، صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباعه الصادقين في اتباع منهجه، إنك ربنا ورب العالمين. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحابة أجمعين. سائل يقول: يا شيخ، ماذا يقول عبد الرحمن ياسين بخصوص الموضوع الذي حدثتكم به في الهاتف؟ هذا يريد يتزوج، لا بأس، أتينا بصاحب المرأة جالس، هو يجي عندنا إن شاء الله. إذا يريدها حورة جميلة أوروبية ما عندنا، تبات ولا لا؟ بعد يشكي يقول لي صمرة وهذه كذا. نحن ما نتكلم مع هذا النوع من الرجال، نتكلم مع من يريدون أن يحصنوا أنفسهم ويحصنوا إماء الله. أما الذي ينظر إلى القد والجمال والباء ما عندنا. عرفت وإن لا؟ عرفنا، سمعنا وأطعنا. قال: كيف يعيش الرجل، كيف يحسن؟ يحسنها أين؟ إذا طالت، إذا تبعثرت، إذا كذا يصلحها. ثبات؟ أنت تقول إما يحلق وإما يخلي، هذا عرفتم عنا من قديم، ما هو من جديد. ثبات؟ معنى يحسنها إذا تناثر شعرها، إذا طال واستبشع أمام الناس يصلح له بالمشط، بالمشط أو بكذا حتى تصير جميلة. ما تقبلون هذا؟ قولوا ما شئتم. سائل يقول عن عطية، أو سؤال عن كذا، عن طاعة الوالدين في الحياة والممات. طاعتهم في الحياة أن يلصق الإحسان بهم إلصاقا وبالوالدين إحسانا، ويتمثل ذلك في كسوتهم ومداواتهم وطعامهم وشرابهم وإسكانهم وإركابهم. ثانيا أن يكف أذاه عنهم حتى كلمة أف لا يقوله، لا يظهر أمامهم شيء اسمه سخط أو عدم رضا. ثالثا أن يطيعهما في المعروف، إذا قال إيش هذا الوسخ احلق وجهك لا يطيعهم أبدا، إذا قال إيش هذه الصلاة كل وقت ما تصلي صلي بالبيت لا يطيعهما، وإذا قال جيب لنا حبحبة يجب أن يأتي بها. الطاعة في المعروف لا في المنكر، بهذا تتم طاعة الوالدين، إطعامهما أداء ما يستحقانه من الطعام والشراب والكساء، كف الأذى عنهما فلا أذية أبدا، وأخيرا طاعتهما لو قالوا طلق فلان يطلقها. إبراهيم جاء إلى تركته في المسجد الحرام وقال لمرت إسماعيل إذا جاء زوجك أخبره كذا وقول له يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل من الصيد، السلام عليكم زارنا أحد؟ قالت نعم. كذا وكذا، وقال قولي له يغير عتبة بابي. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك فالتحقي بأهلك، لأن إبراهيم النوراني عرف أن تلك المرأة ما تصلح لبيت النبوة، ما هي أهل لأن تكون جدة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إذا كان أبوك عبدا صالحا ربانيا بصيرا وقال طلقها طلقها، وإذا كان حشاشا صعلوكا ضائعا من أصحاب المقاهي فكر لا تستجيب له. وأمك كذلك إذا كانت الأم دينة تقية برة رحيمة بصيرة قالت أي ولدي هذه المرأة ما تصلح طلقها، لأن تعرف ما لا تعرف أنت، أنت مسحور بالحب وهي لا. وإذا كانت عجوز ممن تعرفون فلا تطعها في تطليق هذه المؤمنة، لأن الطلاق حرام إلا إذا كان لرفع الأذى، حرام نعم، ما هو إنفاق مال يضيع، ما هي فرقة بين المؤمنين، حرام نعم، إلا لرفع الأذى فيجب رفع الضرر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. خلينا نمشي نزوج الرجل. حينما يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون الصلاة هذا